حصريا على موقع دي جي وانا معدي في شارع الاخصام. واحد طلبني جوله وعملوا عليا دايره، بس اخوكم وغلاوه امي ما رجع خطوه. فتحت سلاحي وضرب شق ضرب شق قطعتهم. اقول لك يا مندو علامي عدوته، بيقول لك ترشمها من بلاك مندو العالمي. سلام عليك وافتح سلاحي، اكشن على كل النواحي. من اللي قلبه جايبه صاحي، من اللي ليه لقوى مني على الاخصام ماشي وباك. شفت عبد ناقل بلسان الجوجة في الكوال، مذنب تسمع تسعى مني. حد ده في الدايرة واح عالخلي ما بستلواح، بس اللي ذكوا هيكون وهياخد خطة ما بيتكتب. رسمة انت اتفهمت خطوة، حتى ابن امبارح نطق. صححت الكل ان انا ما زلت وعمر الست ما اتسرق. ارض بلاق فيها اسطورة، الكنج احجزها عصفورة. مش اوصف من اخصام معروف، اخصام نفسها مكسورة. اخصامه كلها مهبوطة، على كده اسامي مظبوطة. اوعى تجرب حظك في بلاق علشان جواها حدود. عالطلاق مني كنفس لحافظ على سيرتي واسمي. انا طول ما في الحياة دي حس هحسس الجميع بيخوف. لو الكيانة بنبني ده انا مش هعتق ولا سابق، مفيش امان بعد كوم. كله على حسب الظروف، اتحولت 13 مش بدي امل للبشر. مش هتنولوا اللي في بالكون، قلبي فولاذ عمره ما يتكسر. سألوني انا اللي بقيت كده بعد ما كان حالي تهدى. قلت لهم كتر الكاستي خلينا توسع يا المرشدة. أكابونجا الولا بقرون طاير عالتليفون، وشكلي سامية صرخة. انزل من عالتليفون انا بلاش تطير على ابليكيش. بعتلي يلا اللوكيش هصورك بخوك تسيش، وهي بتقطع ردودة. فكرني عالدمي بلوجور نازل صايع دموي وجوب. باب الاخصام ده لو مسوق هكسر قفله وافتحه. كنت ماشي قطع وفي سكر، الساعة كده غدر وعشر. عدت من شارع الاخصام، اصل انا بيتي على نفس السكة. ولقيت واحد بس بسلي بتنادي على مين يا بروسلي. قال لي انت فلان اللي كسب زمان، مديني كام خبطة في وجهي. رجع خطوة وسحب علي زمايل عمر علي هدايا. بين جنب سحبة البندوي واتنطت تمن تنتي فوضو. حطيت ضهري في حيطة توه، مش همضي مثل فهورو. حسيت اللي واكلين قلوب، بخطف واحد منهم صدام. الناس شايفاني بطولي على جولتي، دول شهدولي. هرجع بالقسم لحد شرحنا ومش عارفين يطولوا. من غير ما قتل ورا زيني كده كده ميت دفعيني. معجب بجراتي فخور بجولتي وستر المولى كفيني. غلوتك انت الدنيا حلو طول ما انت في الصورة يا بلوى. هو انا وانا هو ورقصني يا عم سلام. يا بخت بك يا ابن الحلال، ابن انت في الحتة الشمال. في الصورة دبابة وسندال، كلامي مش محتاج كلام. لو فاكرة ان انا اتقلم او جرحك فيا معلم، انا لما نطقت بحبك جت في الدس وتحت السلم. انا اللي بعني بيخسر والبعد ده مش بيقصر. انا اللي بعني ما بيح مش بشغل بالي ولا بفكر. رجعت انا الحب الهادي دي حب عمري 7 سنين. نقلت مع نفسي سليم، بدلت الجارية بالامين. مليار واحدة جاتلي في طريقي، ملقتش زيها حقيقي. انت اللي جنبي بس تليقي، يا بنت عمري يا اصيلو. لا بتني اي كور على حس الجازي عصفور. بيزك اسمه اي سور وما فيش حد ياسي سور. حدوته بلد من بولاد، فارس اول اي سباق. حدوته قلال الاعداء، اي جسم يعني مسر. وكابونجا يا الدبابة، الكندوف ليا يا البابا. النسف نسف الكتابة، وبطل على مبيوات. ودول سيكا قد التحدي.